كيف المصنف في حسن الفقه رحمه الله ذكر في العفو والصفح عن الناس ذكر هذا الحديث العظيم الذي هو في شاف المسمومة. أنت لو كنت واحد في هذا الصنيع الذي جاء شاف المسمومة وراد أن يعطيك إياه ما كنت تصنع؟ كنت تطلب تعويض، ترفع عليه قضية، ما تنتهي. النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، ليس أنه عفى، لا. شوفوا دقة الراوي في الوصف، قال فقيل يا رسول الله فقيل ألا نقتلها؟ فقال لا. شوفوا الكلمة اللي بعدها، قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله. اللهات أين هي؟ فيها اللحمة المتدلية هذه في آخر الفم، أليس كذلك؟ وأول الحلق. هو يقول صلى الله عليه وسلم لما قلنا نقتلها قال لا، افتح لسانه بسرعة، قال لا تقتلون. فالإنسان إذا قالها بشكل مستعجل ماذا يصنع؟ يفتح فمها أكثر ويقول أنا رأيت لها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث. طبعا هذا يا أخواني في مسألة في قضية العفو ما يكون إلا بعد دربة طويلة. أنا أذكر أن واحد من مشايخنا جاءه أحد طلبة العلم ورفع صوته ورفع يده عليه، يعني مهم لا بس من بعيد، قال له أنت، فتبسم يعني. وهذا طبعا لو هو واحد منا يمكن أن يغضب، هذا طالب يتكلم ما يستحيل، كان تجعل المكان. لكن سبحان الله هذا ما يكون إلا برياضة، رياضة الإنسان بكثرة العفو تنتج عندك هذه بإذن الله عز وجل اللي هي العفو عن الناس، حتى من شدة العفو أنك بسرعة تجيب ترى لا تقول ولا شيء. ظاهر هذا، هذا معنى قوله فما زلت أعرفها في رحوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.